نقضت قريش عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه من المدينة لفتح مكة.